وهو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى مع القسم الثالث في هذا الفصل وهو التعريض. والكناية في اللغة مصدر كنا يكني، وهي مأخوذة من الستر، وذلك لأن المعنى في الكناية كما سيأتينا إن شاء الله مستور، ولهذا سميت كناية. والكناية عند علماء البلاغة ومن تابعهم من الأصوليين هي لفظ مستعمل في معناه ويراد لازم المعنى، لفظ مستعمل في معناه والمراد لازم المعنى. فمن خلال هذا التعريف يتبين أن المقصود في الكناية ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما هو اللازم له. فالمقصود في الكناية ليس المعنى الحقيقي، بخلاف التصريح فإن المقصود فيه المعنى الحقيقي. أما الكناية فليس المقصود فيها المعنى الحقيقي، وإنما المقصود لازم المعنى، ويتضح ذلك بالمثال. فإذا قيل فلان نقي الثياب فإن هذا كناية، لأنها لفظ مستعمل في معنى ولا يراد المعنى الحقيقي منه وهو أن ثيابه نظيفة، وإنما يراد أنه نزيه وطاهر النفس. فهذا اللازم وهو كونه نزيها طاهر الأخلاق هو المقصود من الكلام. وكذلك إذا قيل فلان كثير الرماد فهذا كناية، لأنه لفظ مستعمل في معناه لكن المراد لازم المعنى وهو الكرم. فليس المقصود أن يبين أن زيدا من الناس عند بيته رماد كثير، وإنما المقصود أنه رجل كريم، وذلك لأن كثرة الرماد يلزم منها كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ يلزم منها كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان يلزم منها الكرم. فإذن الكناية هل المقصود منها المعنى الظاهر من اللفظ أو المقصود لازم المعنى؟ والجواب على ذلك أن المقصود لازم المعنى. وكذلك ما جاء في قول الخنساء في مدح أخيها صخر طويل النجاد كثير رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. فقولها طويل النجاد، المقصود بالنجاد حمائل السيف، الأشياء التي يحمل فيها السيف، وإذا كانت هذه الحمائل طويلة فإن ذلك دليل على أن هذا الرجل نفسه طويل. فأتت بلفظ وقصدت لازمه وهو أنه طويل، فذكرت أنه طويل النجاد يعني طويل حمائل السيف، وأرادت معنى آخر وهو المعنى المكني، وهو أنه طويل. ولهذا قد يوصف الإنسان بأنه طويل النجاد وإن لم يكن له سيف أصلا، وذلك كناية عن ماذا؟ كناية عن طوله، وذلك عن كونه كناية عن كونه طويلا. ومثل ذلك قولها رفيع العماد كثير الرماد، فهذه كلها من باب الكنايات. والعلماء يقولون الكناية أبلغ من التصريح لمن كان ذكيا، أما من لم يكن ذكيا فأيهما أبلغ له؟ أبلغ له التصريح. فالكناية أبلغ من التصريح لمن كان ذكيا، وذلك لأن المعنى المكني في الكناية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تأمل وتدقيق نظر وحسن فهم. وهل الكناية من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين على عدة أقوال، والذي اختاره المصنف رحمه الله أن الكناية تكون حقيقة في حال وتكون مجازا في حال أخرى، فتكون حقيقة إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، لأن هذا هو معنى الحقيقة كما تقدم في تفسيرها أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له. وتكون مجازا إذا لم يرد المعنى الحقيقي، لأنها حينئذ ينطبق عليها معنى المجاز الذي تقدم معنا، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله الكناية حقيقة، وهذا فيه ذكر الحال الأولى، إن استعمل اللفظ في معناه يعني في المعنى الحقيقي وأريد لازم المعنى. وقوله وأريد لازم المعنى، هذا فيه بيان أن الكناية المقصود فيها ما هو؟ المقصود فيها اللازم لا المعنى الحقيقي. ومجاز، وهذه هي الحال الثانية، إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. ومثال الملزوم واللازم أن قول الخنساء كثير الرماد عبرت بالملزوم وهو كثرة الرماد، وأرادت اللازم وهو الكرم. فإذا لم يرد المعنى الحقيقي فإنه يكون مجازا. وعلى هذا قد يكون المثال واحدا، فإن أريد المعنى الحقيقي قلنا هو حقيقة، وإن أريد المعنى المجازي قلنا هذا مجاز. فكثير الرماد قد يكون حقيقة إذا أريد المعنى الحقيقي، وقد يكون مجازا إذا أريد المعنى المجازي، وهكذا في سائر الأمثلة. وقوله وعبر بالملزوم عن اللازم، اللازم والملزوم لفظان يريدان كثيرا في كتب الأصول، وقد تقدم معنا ذكرهما وذكرهما المصنف رحمه الله، وسيأتي ذكرهما أيضا في تضاعيف الكتاب بإذن الله تعالى. والعلماء يقولون كل شيئين يعدم أحدهما عند عدم الآخر ولا يجب وجوده عند وجوده فهما متلازمان. كل شيئين يعدم أحدهما عند عدم الآخر ولا يجب من وجوده وجوده فهما متلازمان، فيكون أحدهما لازما ويكون الآخر ملزوما. والله سبحانه وتعالى من حكمته في هذا الكون أنه بنى المخلوقات وبنى الألفاظ والأشياء على التلازم، فإذا هذا هو ضابط اللازم والملزوم. فإذا كل شيئين يعدم أحدهما عند عدم الآخر ولا يجب وجوده عند وجوده فهما متلازمان، فيكون أحدهما لازما ويكون الآخر ملزوما. والمصنف رحمه الله قال وعبر بالملزوم عن اللازم، فلدينا كثرة الرماد والكرم، يلزم من عدم كثرة الرماد عدم الكرم، ولا يلزم من وجود الكرم وجود الرماد، فالعلاقة بينهما علاقة ماذا؟ علاقة تلازم. ولما فرغ من الكلام على الكناية انتقل للكلام على القسم للكلام على التعريض، والتعريض هو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، وقولهم مع التلويح يعني مع الإشارة، مع الإشارة إلى غيره، فهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. وسمي هذا تعريضا لأن المعنى لا يفهم من صريح اللفظ وإنما يفهم من عرض الكلام، يعني من جانب الكلام، فهو لا يفهم من صريح اللفظ وإنما يفهم من عرضه. ومن الأمثلة المشهورة على هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لعبدة الأصنام لما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا، فهذا الكلام يسميه العلماء تعريضا لأن قوله بل فعله كبيرهم هذا لفظ مستعمل في معناه، لكنه لوح وأشار إلى معنى آخر وهو أن هذا الكبير غضب على الأصنام الصغار لما عبدت معه، والله سبحانه وتعالى من باب أولى يغضب إذا عبد معه غيره، فهذا الأسلوب يسمى ماذا؟ يسمى أسلوب التعريض. ولهذا قال المصنف وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، ففي المثال السابق اللفظ مستعمل في معناه، وإبراهيم عليه السلام يلوح إلى معنى آخر يلزم المشركين وهو أن هذا الصنم الكبير إذا غضب من عبادة الأصنام الصغار فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يغضب إذا عبد غيره معه من باب أولى. والتعريض ما العلاقة بينه وبين الكناية؟ والجواب على ذلك أن التعريض يشبه الكناية إذا كانت حقيقة، لأننا عرفنا أن الكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، فالتعريض يشبه الكناية إذا كانت حقيقة. وهل التعريض حقيقة أو مجاز؟ نحن عرفنا أن الكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، أما التعريض فلا يكون إلا حقيقة، لأن اللفظ مستعمل في معناه الأصلي، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو لفظ مستعمل في معناه. هذا ما يتعلق بهذا الفصل الذي هو في الحقيقة ليس من بحث علماء الأصول، وإنما هو من بحث علماء البلاغة، وإنما ذكره المصنف رحمه الله لمناسبة كما عرفنا، وهي هل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز، فناسب عنده أن يبين ذلك. وكذلك التعريض بين أنه من قبيل الكلام الحقيقي. ثم عقد فصلا في غاية الأهمية يبحثه علماء الأصول وعلماء فقه اللغة، وهو الاشتقاق. والاشتقاق تقدم معنا ذكره في موضعين في الدروس السابقة. فعند كلام المصنف رحمه الله على أقسام دلالات الألفاظ ذكر أن الألفاظ كلها مشتق وغيره، يعني مشتق وغير مشتق، وهو الجامد كما تقدم إيضاحه في الدروس السابقة. فقال كلها مشتق وغيره، يعني كل الألفاظ إما أن تكون مشتقا، وعرفنا المراد بالمشتق وأنه ما هو بماذا عرفنا المشتق في الدروس السابقة؟ قلنا المشتق هو كل لفظ دل على ذي صفة معينة، كل لفظ دل على ذي صفة معينة كاسم الفاعل، كقولنا كاتب، فإنه يدل على ذي صفة وهو رجل متصف بالكتابة، ومضروب فإنه لفظ يدل على ذي صفة وهو شخص اتصف بالضرب، وهكذا في سائر المشتقات. بخلاف الجامد فهو لا يدل على ذي صفة كعنب وكأس ونحو ذلك. والموضع الثاني تقدم في المجاز، وذلك عند قوله: وفي قول لا يشتق منه، يعني لا يشتق من المجاز، وذلك لأن الاشتقاق خاص بالحقائق، وهذه قاعدة من قواعد الاشتقاق، أن الاشتقاق خاص بالحقائق، فالمجاز لا يشتق منه. وقد ذكر العلماء أيضا أن الاشتقاق من خواص لغة العرب، ولهذا يقولون من قواعد الاشتقاق أنه لا يجتمع الاشتقاق والعجمة، لا يجتمع الاشتقاق والعجمة، وذلك لماذا؟ وذلك لأن الاشتقاق من خواص لغة العرب. والاشتقاق في لغة العرب هو افتعال من الشق أو من الشق، وهو القطعة، ولهذا يقولون الاشتقاق في اللغة معناه الاقتطاع، تقول اشتققت كذا يعني اقتطعته. وأما الاشتقاق في الاصطلاح فيقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اشتقاق أصغر، والقسم الثاني اشتقاق أوسط، والقسم الثالث اشتقاق أكبر. والمصنف رحمه الله عرف الاشتقاق الأصغر فقال الاشتقاق، وهذا التعريف تعريف للاشتقاق الأصغر كما سينبه عليه المصنف رحمه الله بعد أسطر. فقال الاشتقاق يعني الاشتقاق الأصغر رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. رد لفظ إلى آخر يعني إلى لفظ آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته يعني له في المعنى. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الاشتقاق الأصغر له أربعة أركان. الركن الأول لفظ مشتق، وهذا ذكره في قوله رد لفظ، فقوله رد لفظ يريد به اللفظ المشتق. وقد يكون هذا اللفظ اسما وقد يكون فعلا. والركن الثاني اللفظ المشتق منه، وقد ذكره في قوله إلى آخر يعني إلى لفظ آخر. وهذا اللفظ الآخر كما تقدم معنا في الدروس السابقة لا بد أن يكون حقيقة، لأنه لا يصح عند المصنف رحمه الله الاشتقاق من المجاز. الركن الثالث موافقة المشتق للمشتق منه في الحروف الأصلية، فإذا قيل ضرب مشتق من الضرب على القول بأن المصادر هي أصل الاشتقاق، فإن ضرب موافق للضرب في الحروف الأصلية وهي الضاد والراء والباء. والكتابة أو الكتاب مشتق من الكتب في الحروف الأصلية وهي الكاف والتاء والباء، فلا بد من الموافقة في الحروف الأصلية، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا بعد قليل إن شاء الله. فإذا هذا هو الركن الثالث. فلو حصل اختلاف بينهما في الحروف الزائدة فإن هذا لا يمنع الاشتقاق، لأن المشترط هو الاتفاق في الحروف الأصلية. الركن الرابع المناسبة في المعنى، وذلك لأن اللفظين قد يتفقان في الحروف الأصلية لكن ليس بينهما مناسبة في المعنى، وذلك مثل لحم وملح، فاللام في لحم حرف أصلي والحاء حرف أصلي والميم حرف أصلي، وكذلك الميم في ملح حرف أصلي، واللام حرف أصلي، والحاء حرف أصلي، لكن ليس أحدهما مشتقا من الآخر، وذلك لفقدان المناسبة في المعنى، فليس بينهما مناسبة في المعنى. وكذلك حلم وحلم، حلم وحلم، فهذان اللفظان متفقان في الحروف الأصلية وهي الحاء واللام والميم، لكن هل بينهما مناسبة في المعنى؟ ليس بينهما مناسبة في المعنى، فلا يكون أحدهما مشتقا من الآخر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. والعلماء عندما يتكلمون على أهمية الاشتقاق يقولون علم التصريف مداره على الاشتقاق، علم التصريف علم الصرف مداره على الاشتقاق، فلا بد في الاشتقاق من معرفة الحروف الأصلية من الحروف الزائدة، وذلك حتى نعرف المشتق والمشتق منه. فمن لا يعرف الحروف الأصلية من الحروف الزائدة لا يستطيع أن يعرف ما هو المشتق وما هو المشتق منه، لأنه لا بد في الاشتقاق من الموافقة في الحروف الأصلية. ثم ذكر أن الاشتقاق الأصغر لا بد فيه من التغيير، لا بد أن يحصل عند الاشتقاق من تغيير في المشتق عن المشتق منه، وهذا شرط من شروط الاشتقاق الأصغر، أنه لا بد من حصول التغيير في المشتق منه. وهذا التغيير نوعان: النوع الأول تغيير ظاهر، والنوع الثاني تغيير مقدر. فالتغيير قد يكون تغييرا ظاهرا وقد يكون تغييرا مقدرا، وذلك يعني مثال الأول وهو التغيير الظاهر أن اسم صاهل، صاهل وهو الصهيل هو ماذا؟ صوت الفرس. النص اسم صاهل مشتق من الصهيل، وهنا التغيير ظاهر أو ليس ظاهرا؟ التغيير ظاهر، فإذا نظرنا إلى حرف الصاد وفي صاهل نجد أنه مخفف، أنه مفتوح، لكن في الصهيل نجد أنه مضعف، ونجد بنية الكلمة أيضا قد اختلفت، فحصل التغيير بينهما. وكذلك الكتابة أو الكاتب مشتق من الكتب، والتغيير هنا ظاهر أو ليس ظاهرا؟ التغيير هنا ظاهر. وهكذا، هذا النوع الأول وهو أن يكون التغيير في الاشتقاق الأصغر ظاهرا. النوع الثاني أن يكون التغيير مقدرا، ومن أمثلة ذلك أن طلب قد يكون مصدرا وقد يكون فعلا ماضيا. تقول طلبت الكتاب طلبا، فطلب هنا مصدر، وتقول طلب زيد الكتاب، فطلب هنا هنا فعل ماض مبني على الفتح. فمن حيث الظاهر حصل تغيير أو لم يحصل تغيير؟ لم يحصل تغيير، لكنه حصل بينهما تغيير مقدر. ففي المصدر يكون قولنا طلبا معربا، أليس كذلك؟ لكن قولنا طلب على أنه فعل ماض هنا مبني على الفتح، فالتغيير حصل لفظا أو حصل تقديرا. التغيير هنا حصل تقديرا، ولهذا قال العلماء الاشتقاق الأصغر لا بد فيه من تغيير، وهذا التغيير قد يكون ظاهرا وهذا هو الأكثر الغالب، وقد يكون مقدرا. والذي جعلهم يذكرون المقدر أنهم وجدوا بعض الألفاظ لا يحصل في الاشتقاق تغيير في اللفظ، فقالوا التغيير هنا مقدر. لكن يمكن أن يقال لا بد من التغيير غالبا، وإن كان قد يستثنى بعض الألفاظ التي لا يحصل فيها تغيير. أما المصنف رحمه الله وكثير من أهل العلم فيذهبون إلى أنه لا بد في الاشتقاق من التغيير، ولهذا قال ولا بد من تغيير ولو تقديرا. ففهمنا من هذا أن التغيير قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وهذا في أي أنواع الاشتقاق؟ في الاشتقاق الأصغر. ثم قال والمشتق يعني اللفظ المشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. ومعنى هذا أن الاشتقاق الأصغر لا بد أن يتفق فيه المشتق والمشتق منه في أمرين: الأمر الأول الحروف الأصلية، والأمر الثاني المعنى. وبناء على هذا فإنهما لو اتفقا في المعنى لكن اختلفا في الحروف الأصلية، وذلك مثل منع وحبس، فهما متفقان في المعنى لكن الحروف مختلفة، فلا يكون أحدهما مشتقا من الآخر، وذلك للاختلاف في الحروف. وكذلك لو أنهما اتفقا في الحروف الأصلية لكن اختلفا في المعنى فإن الاشتقاق هنا لا يصح، وذلك مثل ذهب فعل ماض وذهب وهو الجوهر الثمين المعروف. فهنا ليس أحد اللفظين مشتقا من الآخر، لأنهما وإن اتفقا في الحروف الأصلية إلا أنهما مختلفان في المعنى، ولهذا قال المصنف رحمه الله والمشتق فرع وافق أصلا. وهذا الأصل ما هو؟ المشتق منه بحروفه الأصول، وهذا هو الأمر الأول الذي يتفقان فيه، ومعناه وهذا هو الأمر الثاني. فإن اختلفا في الحروف الأصول والمعنى فلا اشتقاق، وإن اتفقا في الحروف الأصول دون المعنى فلا اشتقاق، وإن اتفقا في المعنى دون الحروف الأصول فلا اشتقاق، وإن اتفقا في الأمرين ثبت الاشتقاق. فصار عندنا كم صورة؟ صار عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يتفق في الحروف الأصول والمعنى، فهنا يصح الاشتقاق. الصورة الثانية عكسها، وهي ألا يتفق في الحروف الأصول ولا في المعنى، فحينئذ لا يصح الاشتقاق. الصورة الثالثة أن يتفق في الحروف الأصول دون المعنى، فلا يصح الاشتقاق. الصورة الرابعة عكسها، وهي أن يتفق في المعنى دون الحروف الأصول، فلا يصح الاشتقاق. قال: ففي الأصغر وهو المحدود. المحدود أين؟ في قوله في بداية الكلام: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. فهو هنا يقول: التعريف السابق لأي شيء؟ التعريف السابق الاشتقاق الأصغر. قال: في الأصغر وهو المحدود، يعني في الحد السابق الذي تقدم ذكره في بداية الفصل. ففي الأصغر يتفقان في الحروف والترتيب. ومعنى هذا، انتبه، أن الاشتقاق الأصغر بعد أن عرفنا أنه لا بد أن يتفق الفرع والأصل، أن يتفق المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية، فهذا الشرط فيه شرط آخر، وهو أن الاتفاق في الحروف لا بد أن يكون اتفاقا في الترتيب، فلا يكفي مجرد الاتفاق في الحروف، بل لا بد أن يكون أن يتفق في ترتيب الحروف. وذلك مثل النصر ونصر، فنصر مشتق من النصر، على مذهب البصريين أن المصادر هي أصل الاشتقاق. ونلاحظ أن الحرف، أن النصر الحروف الأصلية فيه ما هي؟ النون والصاد والراء. وكذلك نصر الحروف الأصلية فيه، وكذلك نصر الحروف الأصلية فيه النون والصاد والراء، وهي موافقة للحروف في المصدر من حيث الترتيب، وهكذا. فإذا لا يكفي مجرد الاتفاق في الحروف، بل لا بد أن يحصل مع ذلك الاتفاق في ترتيب الحروف. قال: وفي الأوسط، يعني في الاشتقاق الأوسط في الحروف، يعني يكفي الاتفاق في الحروف، فلا يشترط ترتيب، لا يشترط الاتفاق في ترتيب الحروف. وذلك مثل جبذ وجذب، فهذان اللفظان متفقان في الحروف الأصلية، وهي الجيم والباء والذال، لكنهما مختلفان في ترتيبها. وكذلك مثل لحم وملح، وأيضا حلم وحلم. لا، حلم وحلم ليس بينها اشتقاق، فالاشتقاق هنا من قبيل الاشتقاق الأصغر أو من قبيل الاشتقاق الأوسط؟ من قبيل الاشتقاق الأوسط، وذلك لأنهما وإن اتفقا في الحروف الأصول إلا أنهما اختلفا في ترتيب الحروف. وفي الأكبر، يعني في الاشتقاق الأكبر، في مخرج حروف الحلق أو الشفه، يعني لا بد من الاتفاق في مخرج حروف الحلق أو حروف الشفتين. وذلك مثل نعق ونهق، فالاشتقاق هنا اشتقاق أكبر، لأن اللفظين متفقان في مخرج العين والهاء وهو الحلق، وكذلك ثلاما وثلابا، فاللفظان هنا مشتقان اشتقاقا أكبر لأن الباء والميم متفقان في المخرج وهو الشفتان. والاشتقاق الأكبر أكثر علماء النحو لا يثبتونه، وذلك لأنه ليس مضطردا، والاشتقاق لا بد فيه من الاضطراد، فلهذا أكثر علماء النحو لا يثبتون الاشتقاق الأكبر، وذلك لعدم اضطراده، بخلاف الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر. وأكثر أنواع الاشتقاق هو الاشتقاق الأصغر، ولهذا يكون هو المراد عند الإطلاق، فالعلماء إذا أطلقوا الاشتقاق فإنهم يريدون به الاشتقاق الأصغر، ويليه الاشتقاق الأوسط. ثم ذكر أن الاشتقاق يضطرد كثيرا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم المكان واسم الزمان، وهذه هي التي يسميها العلماء ماذا؟ يسمونها المشتقات. فالاشتقاق يضطرد في هذه الستة، وذلك لأنها تضطرد في الدلالة على ذي صفة معينة، هذه الستة تضطرد في الدلالة على ذي صفة معينة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويضطرد كاسم الفاعل ونحوه، يعني يضطرد كثيرا، يضطرد كثيرا في اسم الفاعل ونحوه. ونحو اسم الفاعل ماذا؟ اسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان. فهذا الاضطراد اضطراد كثير، وقد يختص، يعني لا يضطرد، قد لا يختص بالمشتق، لكن هذا قليل. ومن الأمثلة المشهورة على هذا القارورة، فإن القارورة تطلق على الزجاجة التي يقر فيها الماء، كالكأس يسمى قارورة لأن الماء يقر فيه، لكن النهر لا يسمى قارورة مع أن الماء يقر فيه، فهنا حصل الاضطراد أم لم يحصل؟ لم يحصل، لأن اسم القارورة اختص بماذا؟ اختص بالزجاجة التي يكون فيها الماء، لأن الماء يقر فيها، لكنه لا يسمى كل ما قر فيه الماء قارورة. فالمشتق هنا، فالاشتقاق هنا اضطرد أو لم يضطرد؟ هنا لم يضطرد، لكنه يضطرد كثيرا في اسم الفاعل ونحوه، وهي الأشياء الستة التي تقدمت معنا. ثم بدأ يتكلم على مسألة، وهي علاقة المشتقات بالمجاز، وهذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.